بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تقدم أمثال القرآن، ومع مثال آخر من أمثلة الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، هذه المرة في سورة الأنعام في الآية 22 بعد 100، يقول ربنا جل وعلا: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أو من كان ميتا فأحييناه، كان ميتا قبل الإسلام، كان ميتا في الضلالة، كان ميتا بغير نور الله تبارك وتعالى، فأحييناه وجعلنا له نورا. أحيينا موات قلبه كإحياء الأرض بعد موتها بماء المطر النازل من السماء، فأحييناه وجعلنا له نورا. ليس فقط أحييناه، بل لم يكتفي بالإصلاح في نفسه، بل صار مصلحا لغيره وسار بين الناس بالإصلاح. قال: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. تخيل رجل يمشي بنور، رجل يمشي بنور، يكشف بهذا النور عوار الطريق وظلمات الطريق وأخطار الطريق، يأمن. والناس ربما كانوا خائفين في المشي بمثل هذا الطريق. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كهذا الآخر الذي هو في الظلمات. ليس الظلمة واحدة، قال ظلمات، ضلالات وبدع وشبهات وشهوات، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، ليس بخارج منها. وكيف يخرج والطريق مظلمة، بل ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. إن تعجب حين تقول: كيف للواحد منا أو من هؤلاء أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، أن يختار الظلمات على النور؟ فكان رد الله تبارك وتعالى عليك وعلى مثلي من سأل هذا السؤال، قال: كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أضلهم الله تبارك وتعالى على علم، فبون شاسع وفارق كبير بين كلا الفريقين. قال الله جل وعلا في آيات أخرى تعضد وتؤكد مثل هذا المعنى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ وقال الله: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. وقال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، إلى نور الإيمان، وإلى نور الهدى، وإلى نور الحكمة، وإلى نور القرآن. قال: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ لا يستوون، لا يستوون. وقال تبارك وتعالى: حتى يبين لك أنه هؤلاء القوم قد زين لهم سوء أعمالهم. قال: زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين، كما ختم هذه الآية التي نحن بصدد شرحها بقوله: كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. خذ من آيات التزيين كثيرا في القرآن الكريم: كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال جل وعلا: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. نسأل الله العفو والعافية والسلامة، ومع مثال آخر في حلقة أخرى قادمة. أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.